القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصدق رسول الله. مثل. أعز الدرية ولدين وابنية. الدرية هي الذرية، وإذا كان أفضل حال للذرية أن يكون للإنسان كما يقول مثلنا ولدان وبنت واحدة، فهل يدل هذا على تقدير أجدادنا واعترافهم بتنظيم الأسرة وحثهم عليه أيضا؟ أعز الدرية ولدين وابنية. علم. التعقيم المناعي. في استراليا أعلن مؤخرا عن نجاح العلماء هناك في تطوير طريقة مبتكرة تؤدي إلى إصابة حيوانات مثل الفئران والأرانب بالعقم الدائم. تعتمد هذه الفكرة العلمية على هندسة الفيروسات، بحيث تهاجم إناث النوع المستهدف من الحيوان وتخترق جهازها المناعي. هذا الفيروس المخلق معمليا يحض الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تهاجم بويضات الإناث وتدمرها، ومن ثم تفشل عملية التلقيح في النهاية وإلى الأبد. يؤكد العلماء على أن المستهدف من هذه الطريقة الجديدة هو الفئران والأرانب البرية، لما تسببه من خسائر جسيمة للاقتصاد العالمي، كما أنها طريقة أكثر إنسانية من الطرق الأخرى مثل استعمال السموم. السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل من الصعوبة تطبيق هذه التقنية على البشر؟ الإجابة قد تكون جاهزة في مختبرات الحرب البيولوجية. علم. توماس مالتوس. توماس روبرت مالتوس عالم في الاقتصاد، كان أول من أنظر العالم بخطورة مشكلة السكان وأهمية دراستها دراسة علمية. ولد بإنجلترا في عام 1766، وعمل حتى وفاته في عام 1834 أستاذا جامعيا للاقتصاد السياسي والتاريخ الحديث. اشتهر بنظريته في نمو السكان وتناقصهم، والتي تتلخص في أن السكان يتزايدون بمعدل أسرع من معدل زيادة الموارد الغذائية، مما يعني الكارثة. يرى مالتوس أن التوازن بين عدد السكان والموارد الغذائية ينتج عن أحد طريقين: إما عن طريق الموانع الإيجابية كارتفاع معدلات الوفيات نتيجة لتفشي الأوبئة والأمراض والحروب، وإما عن طريق الموانع السلبية الواقية التي تهدف إلى تخفيض النسل. على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها مالتوس، فإن نظريته تقوم على مبدأ عام صحيح، وهو أن ضغط السكان على موارد المعيشة لا بد أن يواجه مواجهة علمية حتى لا يؤدي إلى نتائج سلبية سيئة. طرفة. اعتادت إحدى الزوجات أن تدخل المستشفى كل عام لتضع مولودة، وفي المرة السابعة قال لها الطبيب: أعتقد يا سيدتي أنه يجب عليك أن تتوقفي عن ولادة الطفل كل سنة، لقد أصبح لديك الآن 7 أطفال. يا دكتور، لماذا تطلب مني أن أتوقف عن الولادة؟ والأيام التي أقضيها هنا في المستشفى هي كل أيام الراحة التي أحصل عليها طوال العام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.